لم يقل محمد صلى الله عليه وسلم سريت من مكة لبيت المقدس ولا عرجت من بيت المقدس للسماء، وإنما قال أسري به. فيجب البحث في الفاعل لا في الواقع عليه الفعل. من الذي أسرى به؟ ربه. نشوف هل رب له الزمن يتحكم فيه؟ لا أبدا. قوة القوى الحق. وإحنا نعرف بقانون الحركة اللي بيقولوها في الهندسة إن السرعة الزمن يتناسب مع السرعة تناسبا عكسيا، فكلما قويت السرعة قل الزمن. أنا إن سافرت إلى الإسكندرية في راكبا حمارا أو راكبا حصانا أو راكبا سيارة أو راكب طيارة أو راكب صاروخ، كل الزمن يجي بمناسبة القوة، فكلما كثرت القوة قل الزمن. إن سبوا الإسراء والمعراج لله تطلع قوة القوة ويطلع لا زمن لهذا. يعترض معترض ويقول كيف لا، ليس له زمن مع أنه قعد ليلة. قلت له لأن رسول الله رأى مرائي خاصة، هو اللي رأى بقى، يبقى زمن هو المتحكم في الطول، لكن السرعة نفسها من ما حدش له فيها كلام. أدي حتة. الشيء الآخر أنه رديت على حتة الجسد برضو والإيه والروح، قلت شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل الرد على شبهات الحاضرين الآن موجود من في الجاهلية القديمة الذين واجهوا رسول الله، لأنهم حينما أخبر به قالوا أتدعي أنك أتيت بيت المقدس وعركت في ليلة واحدة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرة؟ فلو أنهم قال أنها رؤيا أو روح ما قالوا هذا، ما دام نضرب إليها أكباد الإبل شهرة يبقى قاسوا حركة بحركة، ما قاسوش رؤيا ولا. فإذا قول الحق سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده لنا استهلها بكلمة سبحان. سبحان معناه أنه سيتعرض لأشياء تخالف الأشياء، فحين تتعرض لأشياء تخالف الأشياء اذكر معها سبحان الله تنزيها له في ذاته في صفاته في أفعاله. وحينما تكلمنا عن الإسراء بهذا الموضوع كنا قالوا تكلمت عن آيات له من آياتنا والسماء والآيات الكبرى، فقالوا إن موسى له آية برضو غير ربنا له في الأرض لنريه من آياتنا الكبرى لموسى في الأرض، وبرضو قالها للرسول في آياتنا لنريه من آياتنا الكبرى، هنا كبرى وهنا كبرى. قلت له لا، دي كبرى الأرض وهذه كبرى السماء. هذه الفرق. وبعد ذلك قلت عن الآيات إن ربنا أيده بأشياء من أقرب ما يكون. القريش جعلت جعلا لمن يدل على محمد أو من يقبض عليه ليحول بينه وبين الهجرة، فكل واحد استشرف لهذا، فكيف يكون قائده في المسير وفي الحركة وفي السير كافر؟ واحد كافر ولا رضيش ياخد العطاء اللي هم عاملينه ولا الجعل اللي هو عاملينه. أهدي من الآيات العجيبة أن يبقى هادي الذي يهدي خطى رسول الله وهو الهادي المطلق كافر، هو اللي يدلك على الطريق ويأخذ بيه ويأخذ بيه. وبعد ذلك تكلمت عن صراخة وعن إلى آخره. وبعد ذلك قلت وأما الإسراء فكان مقدمة لأمر أعلى، هو جاء الإسراء ليري الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله بعد جفوة أهل الطائف وما صنعوه معه، فقال له هذا عزاء لك إذا كنت قد لقيت جفاء من الأرض فسأعطيك حفاوة السماء. طب وجعل المعراج لي؟ قلت له أن المعراج آية أرضية، الإسراء آية أرضية والمعراج آية سماوية، فيمكن لمحمد أن يستدل بوصف البيت بالقبائل اللي لقاها في الطريق فيستدل على الأمر المعجز بشيء يؤيده الحس والمشهد، فيكون مقدمة أن الذي طوى له الزمان في الأرض هو اللي يقدر يوديه السماء بقى بقانون ثاني. يبقى إذن الإسراء مقدمة للإقناع بالإيه؟ للإقناع بالمعراج. وبعد ذلك تكلمت عن الرؤية والخلاف فيها الرؤية. قلت لهم موسى فخصه الله بالكلمة، فمش بعيد أن يخص الله رسوله المفضل خاتم الرسل بأن يراه، ولكن الله سبحانه وتعالى في كتابه عالج الأمر علاجا تتسع له العقول عشان الناس ما تعودش شيء. وبعدين قال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه، آيات ربه الكبرى يعني أكبر الآيات، يبقى لو قلناها في دي يبقى لا. ثم هذا علم لا ينفع وجهل أيضا لا إيه؟ لا يضر. وأنا يعني بس بعتذر أنني تكلمت في حضرة مولانا وفي حضرة الشيخ المفتي وفي حضرة الأخ، وأسأل الله سبحانه. بس إحنا يعني فاهمين أن موسى حينما سأل ربه الرؤيا قال له لن تراني، مش لن أرى، فرق كبير بين انت ما تفهمنيش، انما ما نفش الرؤيا الاطلاق، لان لو نفر قال لن ارى. طيب ما هو الشيء الاخر ان الله اعطاه درسا ماديا. نعم. فلما تجلى ربه للجبل يبقى ربنا بيتجلى على بعض خلقه. نعم. بس المتجلى عليه يصبر ولا ما يصبرش؟ اذا كان الجبل اندك وخر موسى صاعقا لاندكاك الجبل، فإن موسى ما تحملش المتجلى عليه، فكيف يتحمل المتجلي؟ نعم.